مش فارق معايا المجتمع ده عباره عن ايه. طيب هو قسمهم ليه؟ شركات شركات. طب لما دول 1000 يبقى دول لازم مجموعهم يبقى كام؟ 1000. ما ينفعش يبقى ده 1000 وده مجموعه 900، ما ينفعش. انا لازم ابقى ملم بكل حاجه عن المجتمع. طب هو ممكن ما يجيبليش ال 1000 دي ويقول لي في مجتمع متقسم لكبيره ومتوسطه وايه؟ انا لما اجيب ال الكبيره اعمل ايه؟ اجمعها دي زي دي زي دي واقول له ال الكبيره بتساوي كام؟ هو لو جاب لي حاجه من المجتمع ماشي، ما جابوش من اقدر اجيبه ولا ما اقدرش؟ طب المطلوب دائما وابدا انه يختار عينه. يعني هو عايز ياخد عينه من المجتمع ده اسمها عينه طبقيه. يعني ايه طبقيه؟ لان المجتمع ده غير متجانس ومتقسم لكام طبقه؟ طبقه او اربعه او خمسه او 100 مش فارقه. ممكن يبقى كام طبقه؟ اثنين. لكن لو كله طبقه واحده ينفع الانسان اشتغل فيه؟ لا. هو يجي يقول لي المجتمع مكون من 100 عايز اسحب 50. طب يا عم اتفضل اسحب انا هعمل لك ايه؟ لكن لما يقول لي المجتمع ده مقسم ايه؟ كبيره وصغيره ومتوسطه ويقول لي انا عايز 100 اقدر اشتغل بقى عشان اقول له هتسحب قد ايه كبيره وقد ايه متوسطه وقد ايه؟ وصلت المعلومه؟ فهو دلوقتي المطلوب اختار كام عينه؟ 5 يبقى حجم العينه كام هنا؟ ايه؟ دي ان صغيره عشان دي حجم الايه؟ دي ان كبيره عشان حجم الايه؟ دول هسمي دي ان واحد ودي ان اثنين ودي ان ثلاثة لان ده حجم المجتمع الاول، حجم المجتمع الثاني، حجم الطبقه الاولى الثانيه، بس هخليها كارتة برضه ولا دي نور ده حاجه خليها في التسعين. طب بقى كده في ان كبيره وان ايه؟ ثلاثة. طب عاوز اول طريقه طريقه التوزيع. ثاني طريقه طريقه التوزيع ايه؟ ده شكل السؤال. يبقى شكل سؤال العينه الطبقيه اللي جاي في الامتحان السنه دي بنسبه 90% او 99%، لان الدكاتره بياخدوا حاجات معينه من كل باب ومتوقع السنه دي انهم يجيبوا كل حاجه شرحوها، لان هم جايبين حاجات قليله جدا. طيب هيجي لي حجم مجتمع وهيقول لي هو كام طبقه وهيقول لي اختار منه عينه حجمها قد كده، في مشكله؟ وهيطلب كام طريقه؟ او يقول لي طريقه واحده، او يقول لي جيب عينه طبقيه وخلاص ما يطلبش. لو طرف متساوي ومتناسب انا هجيب بالطريقتين، لكن لو طرف متساوي هجيب متساوي بس، طرف متناسب هجيب متناسب. طب لو ما طلبتش قال لي المسؤول اختار عينه و 75 مفرده وسكت، من حق اجيب متساوي ومن حق اجيب بس الاحسن المتناسب. يعني اللي هيجيب دي هياخد درجه، لكن اللي هيجيب دي ممكن ياخد اعلى من درجته. تمام كده يا جماعه؟ طب هنمشي واحده واحده. اول حاجه طريقه التوزيع الايه؟ بالبديهي كده ومن اسمها اسمها طريقه التوزيع الايه؟ متساوي. يعني كلهم زي بعض. يعني انا عندي رجاله وستات وارقام واسحب منهم كام واحده؟ 25. من غير ما اعمل قانون ومن غير ما اعمل حاجه اسحب 25 راجل 25 ست 25 شركات نفس الكلام. مش هو طريق 75 اسحب كام من الكبيره؟ 25 المتوسطه وال 25 والصغيره برضه كام؟ 25. لازم اعمل الكلام ده بطريقه علميه، يعني اعملها عن طريق قانون. راح قال لي كده بالتوزيع المتساوي اكتب ان جي. ان جي دي معناها ان كام؟ ان من كل واحده اسحب قد ايه؟ كلمه جي دي يا جماعه بتدل ان ده هيتطبق على كل لون. فاهمينها؟ يعني الرقم اللي هيطلع هنا هطبقه على الكبيره وعلى المتوسطه وعلى يعني كلمه جي دي بتساوي الكل. ان انا هسحب قد ايه من الكل؟ بتساوي ان الصغيره دي يعني ايه؟ يعني العينه كام؟ 75. على كي دي اللي هي عدد الطبقات. هما كام طبقه؟ 75 على 3 فيها كام؟ 25. انا كان ينفع اعمل ده في دماغي اساسا؟ كان ينفع اقول 75 فانا هتقسمه على 3 كل واحد هياخد 25 ورايح ناخد. لو عملت كده هبقى درجه. لازم الدكتور يشوف ايه؟ لازم عشان يديني درجتين. القانون ده عينه نص الدرجه والقانون ده عينه نص الثاني. يبقى لازم اكتب القانون عشان اخد نص. لو ما كتبتوش انقص نص الدرجه. طب دي طريقه التوزيع. لو خدت 7000 مثال هيختلف حاجه عن الضرب؟ كل اللي هيختلف ايه؟ انا بشتغل على اصوليه، ده انا بشتغل على ميل، ده انا بشتغل على مصنوع الافلام، بشتغل على السيارات، فارق معاك حاجه؟ اهم معلومه وصلها ان التوزيع المتساوي كله بياخد زي بعض. طالما دي 75 على الثلاثه مع الثلاثه، طب لو 100 وخمس طبقات كل واحد ياخد 20. واضح المعلومه؟ طب كده التوزيع ايه؟ قدر التوزيع؟ كلمة متناسب هنقولها بالبلدي، هنقول كل مربوط تاخد على قد دمه، عارفين الناس اللي بيشوفوا يعني ايه؟ يعني ال 150 هقسم في عدد قليل عليهم، ومين اللي ياخد اكتر؟ ومين اللي ياخد اكتر واكتر؟ يبقى كل واحد على قد ايه؟ حجمه، مش هقسم ال 75 عليهم كلهم، همشيها ازاي؟ عشان كده دي افضل. لو انا هدرس مجتمع في الشركات دي معقولة اخد من الحجم ده زي ما اخد من هنا زي ما اخد من هنا؟ لا، هبقى محتاج عدد اكبر من مين؟ مستخدمه اكتر من متوسطه اكتر من عشان كده عامل لي حاجه اسمها التوزيع الايه؟ التوزيع المتناسب على طول تحطها في دماغكم كده. متساوي قانون واحد. متناسب على قد الطبقات، الموضوع كام طبقه؟ انا هعمل ثلاث طبقات، طب اربع طبقات هعمل كام قانون؟ ولو 20 طبقه هعمل 20 طبقه. دي مشكله؟ القوانين دي كلها شبه بعض. بس هنا واحد. وهنا ايه؟ وهنا ثلاثة. وهنا برضه واحد، وهنا اثنين، وهنا لكن الام الكبيرة والام الصغيرة زي بعض الكل. يعني ايه؟ أنا عايز أجيب أسحب قد إيه من الطبقة الأولى؟ هي الطبقة الأولى شركات إيه؟ كبيرة. لما أجي أعوض هنا أعوض بالشركات الكبيرة اللي هي في ان واحد. يعني دي هتنزل زي ما هي، فاكرين الام الصغيرة بكام؟ ده إيه الام الصغيرة دي يا جماعة؟ العينة. العينة 75 في ان واحد حجم الطبقة الأولى. 150 على ان الكبيرة اللي هي على الألف. في أي مشكلة في الكلام ده؟ هتساوي ده. طب إيه اللي هيختلف ده عندي؟ 75 زي؟ والان 2 هتختلف بدل من 150 زي كام؟ 250 على ان الكبيرة اللي هي؟ يبقى مين الوحيد اللي اختلف؟ طب هنا 250 وهنا 250 تبقى هنا تبقى كام؟ طب يبقى كده الناتج ده هيبقى زي ده زي ده؟ أكيد مين أكبر ناتج؟ مين اللي بعده؟ ومين اللي بعده؟ يبقى كده كل واحد طلع على قده ولا لا؟ لازم الناتج ده زائد ده زائد ده يطلع يساوي كام؟ أنا أقول له أنا هسحب ال 75 كذا صغير وكذا متوسط وكذا تلاقي مشكلة في الكلام ده يا جماعة؟ أدي مسجل أنا عيال التغطية؟ على كل واحد خليكم معايا بقى، خليكم معايا يا جماعه، اشرح لهم حاجه هنا واديكم هنا تاني، بس محدش يتكلم بعد كده. بصوا كده نقطه المجتمع ده 100، في مشكله؟ انا فارق معايا هو ايه؟ مش فارق معايا هو 100 قلم 100 كتاب 100 كراسه، مش فارق معايا. طب ال 100 دول متقسمين كده، متقسمين 50 و30 و20. ومش فارق معايا هما ايه بقى؟ مش معنى 50 و30 و20 لان دول كام؟ لازم مجموعهم يساويهم، في مشكله؟ قال لي اسحب عينه مثلا من 9 من دول. في ثلاث حلول، الحل الاولاني ان انا اخد اي 9 فيها مشكله؟ والحل الثاني ان انا اقسم ال 9 دول اخد 3 من دي 3 من دي 3 والحل رقم 3 اخد من كل واحد على قد. في مشكله؟ طب التوزيع المتساوي هعمل كده. اقول بيساوي 9 على عددهم عن 3 يبقى اخد من كل واحده كام؟ بس بدل ما اكتبها كده هكتبها بالقانون. في مشكله؟ كله فاهم؟ طب المتناسب هاخد واحده واحده اعوض عنها. هاخد العينه الاولى اربطها بان واحد بتساوي ان، مش ان دي اللي هي 9 في ان واحد كبيره حجم العينه الاولى كام؟ 50 على ان الكبيره اللي هي بس خلاص حليت المساله. في مشكله؟ طب ده انا جبتها للطبقه الايه؟ بعد كده هو عايز نفس القانون للطبقه بس بدل ما خدت ال 50 هاخد مين؟ 30 والباقي زي واحد. الثالثه نفس الكلام بدل ما خدت ال 30 هاخد، في حد مش فاهمها كده؟ كله فاهم؟ بس الكلام ده طبقه عباره عن ايه؟ قوانين. القانون ده هو ده هو ده معانا كلمه هنا 3 وهنا 2 وهنا واضحه كده يا جماعه؟ حد هيسال؟ هنبص ده بدل ما كتب الذكي كتبتها ان، ولو كتبتها مصطفى مفيش مشكله. المهم ان انا اعوض عنها ايه؟ صح. طب انا جبت الكي دي منين؟ من الكي دي. تمام كده؟ ده كله ركز هنا تاني. في حد هنا مش فاهم؟ مين؟ كله ركز معايا كده. حلو قوي الموضوع، يشرح لك خمس مرات عشان تحفظه. يا عم سهل. هو سهل بس عشان يشرح لك اكتر. يلا. انا ما حضرتش مع الدكتور بقى. سهل. انا حضرت الساعه مع الدكتور. مش كان يقول الشهر هو الساعه. ده اول راجل كويس. تمام كده؟ انا مش فارق معايا المجتمع ده ايه ولا متقسم دي كبيره صغيره رجاله ستات، مش فارق معايا. انا فارق معايا ان هو مجتمع وكام طبقه. هو بيقول لك السؤال هيجي خد عينه انت اللي هتحل اللي هي طريقه المتساوي او المتناسب، ولا هو هيقول لك حل بالطريقه دي او بالطريقه دي؟ لو قال لك لو قال لك لو لو قالك بطريقة معينة تحل بالطريقة المعينة. لو ما قالكش حل بالمتناسب. اوكي. القانون ماشي ازاي؟ حجم العينة سته. لو ما قالكش حل بالمتناسب. بدل ما اعملها كده اعملها على طول. المتناسب اسحب اكتر ما اسحب اكتر ما اسحب. يعني كل واحد على قد حجمه. فهو عامل كده. ان واحد. اسلام. ان. على ان واحد على ان كبير وعوض هي ان دي مش دي حجم العينه ستة ان واحد حجم الطبقه الاولى اللي هي كام 20 على ان الكبيره اللي هي طب اقدر اجيب رقم ولا ما اقدرش يبقى ده لا يكفي في الطبقه الاولى طب لما اجي على الطبقه الثانيه هعمل ايه كل ده ينزل زي ما هو بس بدل ان واحد يبقى ان ايه وان دي زي ما هي وبدل ما ان واحد يبقى ان وان دي زي كله زي بعضه معانا دي بدل ما خدت ال 20 هاخد هنا مين؟ يبقى دي زي دي ولا لا؟ طب احنا كتبنا التبعيه احنا مالنا بالموضوع ده. في اي مشاكل كده يا جماعه؟ اسمها العينات اللي فين؟ لما تيجي في مدرسه مثلا عايز تعمل احصائيه لايه؟ بس الكلام ده ايه؟ ايه وايه؟ ما بيحصلش كتير يعني. يعني معلومات زياده. تتنسي اول ما اخرج من الامتحان كده كده. ده احنا هنقعد ساعة في مثال خد بالك. لا الحمد لله. الحمد لله. نزل على التقدير ولا رقم حساب تاني؟ يلا على التقدير بقى. التقدير ايوه. عارف رقم الاتصال ده سؤال كده؟ في ناس تتلخبط فيه. حتى اللي فاهمين خد بالك. اقول لك على حاجه. يتلخبط فيه. في ناس قاعده مش فاهمه. غالبا الماده يعني مش الاغلبيه اللي جايين هنا مش فاهمين او ما حضروش مع الكورس بتاع المنهج ايه. وبرضه مش فاهمين. كنا فاهمين كده بس. ده خبره في حد فيكم بقالي سنتين فبقول لك بيبقى في غلطات في المنظمه. مصيبه. ضفه كلها ضفه. هم لما بيلاقوا الغلط وبيكتشفوه على طول بيبلغوا. بيحطوا على الجروب بس بيبقى ساعات ناس ما تعرفش وفي ناس ما تعرفش اعمل ايه انت ايه بقى. بس الله يهديك انا عندي قلق دايما. والمهم ان هي تبقى غلطات مصيريه في المساله فاهم يعني ممكن توديك في داهيه. اديني يا ابني الملزمه يا ابني شوف منها واحد الله بقى ما خلصش كده ما بيعمل ريكورد ايه التهديد ده بقى هو هيقرا انا مش عايز اقرا هو هيقرا كده بقى شرطه بقول لك ايه اللي هو لسه بيكتبه عامل ايه فاهم حاجه لا هي دي بقى المسائل بص دي بقى المسائل ربنا يستر ربنا يستر ليه انت حضرت دي محتاجه بس بتفهم منها ما تلخبطيش والنبي هو لما يقول يبقى ايه؟ اكبر من قوي السبب انا كنت علم رياضه خد بالك. اللي رمى امي توفت يوم الامتحان بالظبط في اولى ثانوي. امتحان بالظبط توفت من هنا وانا فشلت اول امتحان. اول امتحان ثالثه ثانوي. اه تهدلت بقى عندك مكتئبتي بلصني كنت مكتئب اوريدي هي اساسا مش ماده بتموت الفجأة لا هي كان عندها سرطان وعشت بقى المعاناه بقى الكامله اللي انت عارفها دي. فالحمد لله ان السنه عدت عشان وانا انجح. انا جبت بقى احنا جبت مرتع ايه الرياضيه والبحث اللي هو المواد الرياضه كلها. فجيت هنا لا ما انا عارف هو ربنا بيختار حاجه وحشه. بص انا صرف مجيء هنا مش مقنع. بص هو ده خطي في انيل ما تقوليش ان ده السبب. مش ده السبب قوي يعني انا كنت ما مش هقول لك انا كنت لا انت عادي كنت لدرجه صحابي بيقولوا لي ماشي اول ما تخلص نكمل الكلام ده اللي احنا بنقوله ده يطلع في الكل هو ده ليا انا بس والله عايز انت لا عم نزله فين؟ انا ما عنديش كده بصل وكبرت الملح وتغلبت وعرفت كده ظريف قوي. مين ده؟ ده لطيف جدا. انا بقول لك ده ايه ده؟ ده عسول قوي. نايس بيبي نايس بيبي. ما بيناش موضوع التكييف دلوقتي. مجتمع وعيلة غيره. طيب قلنا في حاجة اسمها مجتمع وحاجة اسمها عيلة. مين معايا؟ المجتمع ده قلنا هو الكبير وبيتم سحبه ايه؟ انه عيلة. ما ينفعش حد يقول لي مجتمع 1000 وتم سحب عيلة 2000 ينفع؟ لا. لازم المجتمع يبقى أكبر من عيلة. عيلة. طيب يبقى كده المجتمع لازم هو يبقى الكبير والعينه ايه؟ حتى ما ينفعش يبقوا قد بعض، ما ينفعش اقول مجتمع 1000 وتم سحب 1000، يبقى انا كده بشتغل على المجتمع، صح؟ يبقى لازم مين اللي يبقى الصغير؟ عينه. مش لازم يبقى ده ليه حجم وده ليه حجم؟ نفرض ان احنا علشان بس نسهل على نفسنا المواضيع ان شاء الله. نفرض ان انا بتكلم عن شركه مثلا او مصنع، والمصنع ده بينتج عبوه من الارز مثلا او السكر او ايا كان هو بيتكلم عن ايه. انا عايز ادرس المصنع ده. هيقول لي المجتمع هو المصنع كله بينتج 5000 عبوه في اليوم، يبقى اقول له دي ان كبيره، دي مشكله؟ لا. انا عايز ادرس بقى هي فعلا العبوات دي وزنها 500 جرام ولا لا؟ تمام؟ هقوم ساحب من المصنع ما ينفعش اعمل الدراسه على 5000، هقوم ساحب منه 50، يبقى دي مين؟ عينه. هي ان ايه؟ صغيره. واضح المعلومه يا جماعه؟ هي موضوع العينات والتقدير اخترعوها عشان كده. عشان ادخل على مجتمع كبير مستحيل ادرسه كله او واخد عينه صغيره ادرسها واعمم النتائج على ايه؟ كبير. هي دي فكره التقدير. تاني يبقى انا عندي مجتمع وعندي يبقى لازم دي ليها حجم ودي ليها وبرده ليها يبقى ليها متوسط هرمزه بالمليون ودي احكي لي عن متوسط هرمزه بايه؟ ايه الميو وايه المتوسط؟ دي حسب المثال. يعني انا بتكلم عن عبوات سكر، هيبقى متوسط الوزن للمجتمع ككل ايه؟ ميو. لكن متوسط وزن العبوه في العينه هرمزها شيبس ايه؟ طب بتكلم عن المجتمع اللي هو كليه الخدمه الاجتماعيه. اللي يدرس فيها متوسط درجات الطالب في الاحصاء، ماده الاحصاء. هيبقى عندي برضه مجتمع كامل اللي هو كليه الخدمه الاجتماعيه فيه 5000 طالب. اسحب منه عينه من كام طالب؟ 50. اقول متوسط درجه الحفظ للطلاب في الكليه كلها بالرمز ايه؟ ميو. لكن متوسط طالب العينه هنقارن ايه؟ واضح كده يا جماعه؟ طب وفي بس اللي مش فاهم مش مهم والله. هفهمه في المثال. بس في ناس لقطت وفهمت انا بقول ايه صح؟ طب وفي حاجه اسمها تباين هرمزات سيجما تربيع. لكن هنا هسميها ايه؟ اس تربيع. وفي حاجه اسمها انحراف معياري هنا سيجما هتبقى اس. وفي حاجه اسمها نسبه في المجتمع هسميها سيتا. تجيب الرمز ده؟ لكن في العينه هسميه سيتا هي. يبقى انا كده اعرف ان في حاجه خاصه بالمجتمع وحاجه خاصه بالايه؟ اللي ما فهمش. كل اللي انا عايز اقوله لحضرتك او حضرتك ان في حاجه اسمها مجتمع وحاجه اسمها عينه. دي ليها رموز ودي ليها رموز. انا لما اجي ادرس المجتمع ده مستحيل لان عدده ايه؟ اقوم ساحب عينه وادرس عليها والناتج اللي يطلع هنا هطبقه على مين؟ حد مش فاهم اللي انا بقوله ده؟ هو ده اللي انا عايز اوصله. في اي مشكله؟ طب المثال بيجي ازاي؟ مش مهم والله اللي ما فهمش. هي الاسماء بصوا يا جماعه موضوع النطق ده هو الامتحان شفوي ولا تحصيلي؟ تحصيلي. الطريقه اللي انت في ناس حضروا معايا المره اللي فاتت شايفين الرمز ده؟ الرمز ده اسمه خطر في التقدير صح؟ اسمه ايه؟ خطر في التقدير بالعربي اسمه خطر في التقدير. اسمه الحقيقي في النطق ايبسو. ضايقهم قالوا لي لا ده الدكتوره بتقول شبه العين. قلت لهم سموه عيتا. عيتا؟ عندي لو عندنا حاجه سموه الاس. المهم ان انا اعرف ايه؟ اهم حاجه اعرف هو ايه واجيب رقمه من هنا واضحه؟ يعني انا مثلا في الامتحان كتبت السجن ومش عارف اقراها بس انا عارف ان السجن هي الانحراف الايه؟ اقعد بقى مع واتش اقول يا ماري سويت ده مش عارف هو اسمه ايه؟ انا مالي ما اتكلم بجد عليك هقوم كاتب السجن وهنزل قيمتها اللي هي كام؟ اي حد يلاقي الموضوع ده صعب في النطق يبدا يكتب اللي يعجبه. انا شخصيا وعد مني لما نيجي نشرح النسبة مش هقول سيتا دي أبدا، هقول الدايرة اللي فيها شرطة من النص. الدايرة اللي فيها شرطة من النص. أهم حاجة أعرف إن الدايرة اللي فيها شرطة من النص دي معناها النسبة. فيها مشكلة؟ طب نرجع هنا تاني. هو إيه اللي أسمعني؟ ده شكل المثال بتاع التقدير. وعلى فكرة في مادة الدراسة السنة دي اللي عندكم لحد دلوقتي أربع أقوال. مستحيل اي بني ادم خلق ربنا يحل حاجه بقوانينها. ليه؟ زي ما شفت الغربال يبقى ايه؟ العينه الطبقيه جايب لي مجتمع بثلاث طبقات. وتحت ايه اللي التوزيع المتساوي والتوزيع؟ الرئيس يقول لك بص ايدك حل بالطبقتين. صح كده؟ ويقول لك احب كلمه ايه؟ قدر. كل امثله التقدير هيبقى كلمه قدر. ما ينفعش يكتب بالقدر. فقدر دي جايه منين؟ تقدير. لما اجي على اختبارات الكروت هيقول لي اختبر صحه الارتباط. فاهمين؟ في الارتباط هيقول لي اوجد معامل ارتباط بيرسون. هيقول لي ابوس ايدك اوجد معامل ارتباط الزرمين. يبقى في حد ممكن يربط قوانين بينهم وبعضها ايا كان اللي هو مطلوبه وانا عارف هو ده مكتوب. تمام كده؟ طب قلنا قدر دي باب ايه؟ باب التقدير مقسوم كده متوسط مجتمع ونسبة مجتمع. يعني في أمثلة هتبقى على المتوسط وأمثلة على النسبة. أعرفهم من بعض إزاي؟ برضه هيجيب لي هنا كلمة إيه؟ متوسط. وهيجيب لي كلمة الحرام المعياري يبقى أنا كده شغال في الجزء بتاع المتوسط. لكن لو شغال في النسبة فهيجيب كلمة متوسط ولا هيجيب كلمة الحرام المعياري. هيجيب لي كل مثال كلمة نسبة، نسبة، نسبة. فمفيش حد هيتلخبط ده. طب كأني ما قلتش حاجة. بصوا المثال ده كاتب في احدى الكليات قامت ايه؟ بدراسه مستوى التحصيل في ماده الاحصاء كليه الخدمه الاجتماعيه سنه 1900 فرق معايا حاجه؟ صحبت عينه حجمها كام؟ الاول هنا في ده حجم عينه ولا مجتمع؟ عينه لان كبيره ولا انه صغيره؟ كده لان الصغيره بتساوي مين؟ في اي مشكله؟ كل العك اللي فوق فرق معاك حاجه؟ يعني هو شغال على مصنع وفي ينتج اسمده ونوع السماد طيب ولا غير طيب. بتحتاج السحب عينه من 100 شطاره من الاسمده. فرق معايا في حاجه برضو؟ اي كان اللي قال فيه اول ما تجيله نسخه عينه اقول له يبقى دي مين؟ كله فاهم؟ 100 طالب وجد ان ايه؟ متوسط. فاكرنا كلمه متوسط هي هي كلمه الوسط الحسابي. يعني قال لي فوجد ان الوسط الحسابي وانه قال لي فوجد ان ايه؟ متوسط. متوسط ايه مش فارق معايا. متوسط وزن العمومه، متوسط التحصيل عند الطالب، متوسط طول الطالب، متوسط ايا كان اللي هيتكلم انا ماليش علاقه. مش هو قال لي انه شحنه بعينه؟ فوجد ان يبقى دي متوسط على العينه، متوسط العينه قلنا رمز اكس بار. محدش يقول ميو، لان دي مين؟ عينه. شحنه عينه ووجد ان المتوسط. فيها مشكله؟ يبقى اكس بار بتساوي كام؟ انا عملت اي حاجه من عندي؟ انا اهم حاجه عندي اعرف يعني ايه مجتمع ويعني ايه؟ مع التاسع. دايما المثال ده بطلع ثلاث بيانات اربع بيانات وهم دايما بطلع كده بطلع الاكس بار بطلع السيجما بطلع الواي اربع على اثنين. اي مثال في التقدير للمتوسط بطلع الاربع بيانات دي. فيه مشكله؟ طب اطلعه منين؟ اطلعه منين؟ متوسط وماليش علاقه متوسط ايه يبقى دي مين؟ الانحراف المعياري هو مين؟ سيجما. الانحراف المعياري كام؟ هو نزلها 10 زي ما قال. ممكن اوقات يجيب لي الانحراف وممكن اوقات يجيب لي التمام هقولها بعدين. خلينا دلوقتي ان هو جايب مين؟ ولو جاب لي التمام هعرف اجيب لي الانحراف وهقولها بعدين. وبعد كده طلعت الكلمه الصغيره والاكس بره مين؟ فاضل اجيب مين؟ وايد ارفع على اثنين. مش انا خدت الرقم ده؟ خدت الرقم ده؟ خدت الرقم ده؟ مين الرقم الوحيد اللي انا لسه ما خدتوش؟ هي دي اللي هتديني الواي الفا على اثنين. بس الواي الفا على اثنين واي الفا على اثنين بتيجي من درجه الايه؟ الثقه. هم رقمين اثنين اللي بتكون رقم كان زمان السنه اللي فاتت واللي قبلها ما كانش فيه رقمين. ممكن تجيب اي رقم في الدنيا وتديني جدول اخر الكتاب اطلع منه الرقم. السنه دي السنه دي كده كده قالت يا اما هجيب لك بدرجه سيجما 99 او 95. هنحل المثالين على الاثنين. اول ما تلاقي درجه سيجما 95 هو يطلع على الاثنين بيساوي 96% من المال. مين اللي قال لي الدكتور؟ وعلى فكره اه خدت بالي. يعني هي بتجيب الاستحال وهتقول لي وقف على الاثنين 96% بتساوي كام؟ ولو قال لي 99 اخليها 2.85%. يبقى كده هحفظ كام رقم؟ رقم قصر 95% ورقم قصر كام؟ لو المثال على 95 اخلي واحد ارفع على 2 بكام؟ لو المثال 99 اخليها؟ لو جبت الاثنين احل المثالين. يعني احل الاول على ان واحد ارفع على 2 واحد 96% وعوض وبعد كده اخد خط واعمل مثال جديد واستخدم مين؟ هنحلها تاني بالتفصيل. طب كله ركز تاني. انا لحد دلوقتي ما اشتغلتش في السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. باب التقدير هندخل ناخد عينه وندرسها ونطبق العينه دي على ايه؟ المجتمع. طب هو هتكلم وليه كلمه اجتماعيه وقال لي خد 100 طالب ادرسهم على جنب واللي يطلع هنا عممه على باقي المجتمع. طب قال لي ادرس ايه هنا؟ قال لي ادرس متوسط التحصيل. متوسط تحصيل الطالب في العينه طلع كام؟ الانحراف المعياري عامل لي الثاني البيانات دي هو. وقال لي ادرس بقى الميول هتبقى كام عند درجه الصفه كام؟ طب انا كده عايز اجيب الميول. اي تقدير في الدنيا ما ينفعش اقول لك بيساوي كام. يعني انا لو قلت لك هو ده سن كام؟ 43 44 طب قلت لك هو انت وزن التكييف ده كام؟ مش عارف برضه ممكن يبقى من 30 ل 40 كيلو. فاهمينها؟ هنا نفس الكلام. انا بعد ما اتكلم مش هقول له متوسط المجتمع بيساوي كذا. هقول له لا متوسط المجتمع ده تراوح بين كذا وكذا. فاهمينها؟ طب عشان اجيب كذا وكذا دي اداني قانون على شماله وقانون على لازم القانون ده يبقى اصغر من ده. عشان اقول له تراوح بين 2 و 5. تراوح بين 10 و 20. فاهمينها؟ فخلى لي دي سالب وخلى لي دي ايه؟ في حد من القاعد ما يعرفش يعوض البيوه هتفضل زي ما هي اللي كانت. هقول لك ايه والله مطمن. ادي الميو، في مشكله؟ الميو ده هتفضل ميو زي ما هي للاخر مش هعوض عنها. ده انا هقول له الميو دي تتراوح بين 2 و 5. فاهمينها؟ طب بص كده الاكس بار بتساوي كام؟ 82. مين اللي قال؟ هو. طب وبعد كده الواي الف على 2 بتساوي كام؟ لو بقالي 95% يبقى كام؟ 85. 2 طبعا كده سيجما يعني عشرة حط عيار الكير بارت مين اللي هو على جذر الام الام كام؟ 2 في حد معرفش يعوض طب اللي عوض هنا يعرف يعوض هنا ولا لا؟ اللي هي هي بس دي النقطة دي سالب من الاخر هتطلع على طول ودي هتطلع رقم كاتبه واسيبهم كاتبه دكتور تاني ركزوا معايا نقرا مثال تاني اهو معايا الفهم يبقى كده مثال تاني خالص اللي انت بتسالي عليه انا هقوله تاني يا بنت يا سليمه كله ركز كده في احدى الشركات قام اداره البحوث الجوده ومش عارف العمليات الخاصه المفروض ماليش علاقه المهم في الاخر صاحبك عينه كام؟ 150 طالما صاحبك عينه ان الصغيره بتساوي 150 في حد مش عارف ان الصغيره جت منين؟ كله فاهم؟ اللي بينزل تفكير السؤال يخليه معايا انا هقوله والله دلوقتي ولو ما قلتوش يسالني بعد ما خلص. طيب يبقى كده الان الصغيره بكام؟ وجد ان ايه؟ متوسط. انا ليه علاقه متوسط الوزن مش فارق معايا، المهم ان المتوسط طلع كام؟ ادي مين؟ الصغيره بتساوي هو ممكن بالمثال يديني الميو بتساوي كام؟ لا لان هو عايزني انا اللي اقول له الميو بتساوي كام؟ فاهمينها؟ يبقى انا دايما اي متوسط هخليه مين؟ ودايما الانحراف المعياري هو ايه؟ سيجما بيساوي كام؟ 15 اي مشكلة؟ لا. بعد كده هيقول لي قدر متوسط وزن العبوة في المصنع يا اما بدرجة الثقة 95 يا اما 95 لو اتضرب الاثنين هحلهم كانهم كام سؤال؟ مرة عوض ب 95 ومرة عوض 95 لو 95 خلي واي 4 على 2 دي بتساوي 91 طب لو العكس لو 95 يبقى انا كده عندي كام رقم هحفظه؟ اثنين وقلنا ما نحفظوش لان هي هتديهولي فرقة الاسئلة في مشكلة؟ طب هحل الاول على مين؟ لازم اكتب القانون ولا مش لازم؟ هو عامل القانون ميو اللي هو عايزها تتراوح بين في مشكله وهنا مكتوب اكس بار ناقص واي 4 على 2 تضربها في سيجما على جذر الايه؟ نفس القانون ده هو هو هنا بس بدل السيجما دي بقى هناك ايه؟ في حد مش فاهم يا جماعه؟ لا كله فاهمني؟ طب هنا بقى تعويض ايه؟ مباشر اكس بار بتساوي كده انا بدرس وزن العبوه هجيب 100 كيس وبوزنهم لقيت وزن 500 جرام ليها علاقه بالعينه ولا مالهاش علاقه؟ حد يسال؟ الرقم اللي تحت ده بصي لو قال لي اتضرب بنسبه 25% خلي واي قد على 2 واحد ب 96% لا ده لا ده مسألة قوانين انا زي ما قلت لك اسال القانون وتعرف انت هتجيب ايه هنا دي اسمها ايه اسمها ايه واشرح ليه على فكره ده كويس والله سيف يعني وعزب الكلام ده مارس؟ صديت ايه؟ صديت درويش. مش مشهورة بس يعني. لسه كتير بقى تعمل انت؟ طب يا جماعة حد يسألك عليها ايه؟ طب ايه بقى السيتا وايه الكلكعه دي؟ القانون ده اسهل من اللي فات بكتير. كله سي من ألف؟ انت مثلا في القاعة 80 فينا 10 رجالة والباقي بنات، عايز اجيب نسبة الرجالة في القاعة عامل ايه؟ 10 على 80. لو عايز اجيب نسبة البنات 70 على 80. طب انا في الامتحان جبت 400 من 500، عايز اجيب نسبة نجاحي 400 على 500. يبقى كلمة نسبة في الجزء على صح كده؟ الرقم الصغير على الرقم كبير. انا عشان اطلع نسبة هنا هاخد الرقم الصغير اقسمه على الرقم الايه؟ يعني هاخد العينة كلها بكام؟ 200. طلع منهم كام طالب تاني؟ يبقى عايز اجيب نسبة الغياب عن ايه؟ هي دي نسبة العينة ولا نسبة المجتمع؟ لا دي نسبة العينة. لان انا اهو عينة حجمها كام؟ طلع منهم كام طالب تاني؟ يبقى معنى 50 على 200 فانا جبت نسبة مين؟ العينة. نسبة العينة رمزها ايه؟ ايه ده ايه؟ اللي ما فهمش يخليه معايا وما يسالش اللي جنبه، كله معايا كده. نفرض ان انا دخلت مصنع، والمصنع ده اخترت منه مثلا 300 عبوه، ايا كانت العبوه دي عربيات، سيارات، رز، ايا كان مش فارق معايا. طلع ان انا بشتغل عليها فوجدت منهم 100 عبوه فاسده. عايز اجيب نسبة العبوات الفاسدة في العينة، نعمل ايه؟ 100 300. دي سيتا ايه؟ ايه؟ ودايما انا هطلع من مثال سيتا ايه؟ لان هو عايزني في الاخر اقول له دي بكام؟ مش هو اللي هيبدا هنا. يعني دي هتبقى زي الميون فاكرينها؟ هتفضل لحد الاخر زي ما هي. وانا اللي هقول له دي تتراوح بين 50% و80%. فاهمينها؟ طب عشان اعمل ده لازم اطلع السيتا هات بكام؟ ولازم اطلع الواي الفا على 2 بكام؟ ولازم هنا سيتا هات تاني، وفي الاخر ان اللي هي حجم الايه؟ طب سيتا هات هنا بتساوي 50 على كام؟ يعني بتطلع 25%، فيها مشكله؟ طب بعد كده واي هات الفا على 2 في حد ما يعرفش يجيبها؟ طب 95 تبقى بكام؟ 99. طب 99 حد مش فاهمها؟ طب سيتا هات مش هي هي سيتا هات؟ 25%، هات 1 ناقص 25% على ان اللي هو حجم الايه؟ بكام؟ اقدر اعوض هنا زي هنا ولا ما اقدرش؟ اقدر اطلع السيتا بتساوي بين كام وكام ولا ما اقدرش؟ طب اللي ما فهمش يجي معايا هنا؟ خلاص يا جماعه كله ركز. طب انا كده اول ما اقول الحل. انا عندي سؤال معلش. لان الصغيره دي حجم العينه كام؟ احنا دايما بنقول ان الصغيره دي حجم العينه، هو جايب لي ان صاحب العينه حجمها كام؟ صح؟ حد هيسال تاني؟ طب كله ركز تاني كده. انا قلت اهو هو بيتكلم هنا عن نسبه الغياب. فلما سحب الاسكوب طلع منهم كام واحد جاي؟ عشان اجيب نسبه الغياب اقول له بص على الكل ورد اعملها 50 على 100. تمام؟ طب بصوا كده. بتساوي كام؟ 50 ولا 10؟ 50. برافو، ما تجيش جنب ال 10. سوي 50 قال واي انفع على الاثنين تساوي كام؟ واي 50 اشمعنى دي ما خدتش الثانيه ليه؟ عشان هو قال لي كام؟ لو قال 98 كنت هخليها ب 2 وقلنا 50% في مشكله؟ هعوض في القانون سيتا هات بكام؟ 10 مع الاله هتطلع ب 20% اكتبهم فاهمين يا جماعه؟ اقل بعدها 20% خلوا بالكم 20% هي 2 من 10 هي 2 0 0 0 0 0 0 هنا ملوش قيمة فاهمين؟ عشان بس على الآلة لما تعملوا 10 على 20 هتيجي 2 من 10 هيكتبها 2 من 10 هو اللي هيكتبها كام؟ فاهمين الزيرو ده ملوش ايه؟ قيمة هتتظبط ولا ايه؟ خلاص طب احنا كده عرفنا السيتا بكام؟ نعرف نعوض؟ ها واقف على السيتا بكام؟ السيتا هات تاني اللي هي 20% على ان اللي هي بيتحل كام؟ في مشكلة في الدراسة يا جماعة طب انتوا عارفين كده درس عبارة عن ايه؟ ده قوانين قوانين بس مش بنعملها قوانين بنحفظها وبنعوض عنها تشرح ايه بعد شوية هي اللي بتلوط على خصوصة اللي انك تعرف ايه الان بتاع ايه هي اللي بتلوط ان انا 5000 مرة زي دلوقتي ايه ايه ايه ايه طيب اقول حاجة بقى مهمة جدا خلاص ولا بص يا هي دي اللي في مخي. لا انا عايز السؤال، هو كاتب الرموز بقى اساميها بقى ولا مش كاتب الاسامي؟ هتلاقي الاسامي هتلاقي في الاول الاسامي. مفيش حاجه ايه الواي دي بعد اذنك تفكرني؟ اه ليه مش واي؟ اه والله ما فيش ما غناش واي حد ما هو كلهم كده حتى محمد في هنا قانون هو هو اللي هنا من الاكس اول سيتا اول واحده فيها سيتا هي انت عارفه هي بكام تعرفي تعودي عنها ولا لا ناقص واي الفا على 2 تعرفي تعودي عنها ولا لا في مشكله مطلوبه بكاس سيتا هان تاني اي واحد ناقص سيتا هي مش عارفه تعودي عن كل سيتا هان كده على انت صغيره فاكره انه الدرجه بتاعت ايه عارفه العيله اللي هي كام انت فاكر الكلام ده؟ ليه؟ ده عدد النهاية دي بحب النهاية دي هي واحدة اللي هتزيد عندك هجيب الستة اللي بتساوي الرقم الصغير على طب ليه ما عملتهاش هنا؟ هو المفروض ان احنا ناخد حجم العينه بالمره ما ينفعش نستنى خمس دقايق تاني مع بعض ايوه يلا بس هناخد الاول التقديم بنقطه على فكره يعني صعب يعني هيجيب لك مسالتين مساله واحده وانت طلعت سالب بتحط صوت في السالب ليه؟ انا خايف تكون خايف اكون طب اسكت اسكت والله اسكت ما تلخبطنيش عشان هحفظها منك كده بذمتك ان انا قلت لك عليه مش لا صحيح بس بدل ما تتلخبط في حاجه وتنيمني انا كمان وانا اصلا ضايع تقديم بنقطه مبروك علينا يا شباب التقديم بنقطه هروح اذاكر الكلام ده وعارف وانا بذاكر مش هفتكر، ما دي مشكله. ده بالتأكيد النقطة ده مش شركات اللي بتتعامل في القوانين دي. لا. طبقية تقريبا اول درس كان خالص فصل اول فصل طبقية اسمه اه لا يا عم هو ايا كان وبعد كده التقدير اه بعد كده النسبة ولا النسبة تبع التقدير برضه اول حاجة اه بعد كده التقدير وبعد كده النسبة هو ده التقدير قدر النسبة قدر ال لا لا الروح هو مكتوب مكتوب انا بفكر اجيبها بس انا شايف ان هي مش مكتوب فيها حاجه من اللي احنا قلناها هي فيها امثله الامثله انت عارف لو هو يجيب لنا القانون كل القانون ده امتى وفين وكده ورقتين كان يعمل ورقتين ربما الروح هتبقى ستة سبعة ونص أنا باكر أوي أنا باكر من الساعة 10 الصبح داخل في 5 ساعات انا عايز اخد اكل بص بقى لاحظ بقى لاحظني بقى شوف انت دلوقتي هيقول كلام جميل جدا احسب ايه حضرتك وجه تقريبا وجه البسه حاول تدخله الجزء اللي هو اللي بره دخله الجزء اللي هو الاخير خالص اللي هو الطرف يعني خليه جوه فاهم قصدي؟ ايوه رسم الان الصغيره بص بص حجم اللي كتب بيه اساسا اه عيطه جت حاجه عيطه وصلت اهي اتاري اصحابي بيقولوا لي الماده هتلاقيها صعبه وهتخبطك وانا بقول لهم ايه ده انا هنا كده تيجي تحسب ايه؟ طبعا ان انا اللي هحسب العينه. زي ما قلنا حجم العينه رمزها ان سمول. اول ما الاقي في المثال كلمه احسب حجم العينه اقول له ايه؟ ان السرعه. دي مشكله؟ خدوا بالكم. ممكن يجيب لي احسب حجم العينه في الاول وممكن يجيبها لي في الاخر. يعني ممكن يقول لي ايه؟ في احدى الكليات بدرجه سكه 95% كان الحرف المعياري 5.2 وحجم الخطا المسموح 1.5، احسب حجم العينه. يبقى ممكن يطلب في الاول وممكن يطلب. المهم اول ما الاقي في المثال كلمه احسب حجم العينه اقول له ان ايه؟ مره. ممكن تيجي على المتوسط اعرفها من كلمه الحرف المعياري. وهو هيقول لي متوسط مجتمع عن متوسط عينه، يعني هلاقي كلمه الحرف معياري كلمه متوسط وهستخدم القانون اللي فيه سيتا اللي فيه سيجما. في مشكله؟ ومره هيجيب لي على النسبه، هناخد المثال بعد ده، هستخدم قانون فيه السيتا، فاكرين السيتا والثيتا هات؟ مش قلنا سيتا والثيتا هات دي يعني نسبه؟ يبقى اي مثال الاقي فيه كلمه نسبه هستخدم القوانين اللي فيها سيتا والثيتا هات. واي قانون او اي مثال فيه كلمه الحرف معياري او تباين هستخدم القانون في مشكلة؟ طب على فكرة لو شغلنا مخنا هتحله من غير ما ابص، من غير ما اقول لكم اي حاجة، بس بشرط تبقوا عارفين حاجتين. الحاجة الأولانية إن أي رمز هنا لازم يديني رقم مساوي لده. واضحة كده؟ يعني أنا مش هجيب أي حاجة من عندي، الواي هات الواي أربعة هتبقى أجيبها منين؟ الواي هات الواي هات الواي هات الواي والسجن هجيبها من كلمة ايه؟ حتى لو انا مش عارف دي مين، يبقى الرقم الوحيد اللي انا ما خدتوش يبقى هو الرقم. توقفي بشوف. واضحة كده؟ على فكرة تحصل كده. الرياضة فيها استنتاج، إن أنا بستنتج الرقم، فيها شغل كبير أوي، لكن اللي بيحصل ما فيهاش. بيحصل عشان عاملة زي ما تقول إيه؟ أحمد عنده 20 سنة، محمود 15 سنة، مصطفى 10 سنين. انزل تحت. أحمد عنده كام سنة؟ 10. أحمد عنده كام سنة؟ 20. أنا جبت حاجة من عندي. هنا نفس الكلام، بس اهم حاجه اعرف الرمز اللي بيمثله احمد فوق ايه؟ يعني عرفت فوق الحرف معياري اعوض عنه بالسته. عرفت درجه السته 95% يبقى واي هيرفع الاول بيساوي عن 96%. فاهمينها يا جماعه؟ يبقى الرقم الوحيد اللي انا ما خدتوش هو مين؟ هو الابسون. دي اسمها ابسون. السته دي كان عليها عين، عارفين العين بتاعت العربي؟ عشان كده كانوا بيسموها اي اسم عين. في مشكله؟ طب تاني ما قلتش حاجه بقى كله ركز معايا. أول ما الاقي كلمة تحسب حجم العينة أقول له إيه؟ كلمة تساوي. كلمة تساوي ربط بالقانون ده. طب ليه كتبت القانون اللي فيه سيجما؟ عشان هنا كلمة إيه؟ لو قال لي نسبة هكتب قانون تاني إن بتساوي وهكتب أهو هيبقى واي ألفا على 2 صح كده؟ حد يمديني القانون كده يا جماعة؟ حد معايا من زمان؟ لما الاقي هنا كلمه ايه؟ هاخد مثال عليها بعدها، بس انا عايزكم تحفظوا. قال لي احسب عينه يبقى ان بتساوي. امتى اخد القانون ده؟ لما يكون هنا في كلمه انحراف او تباين، لان انا قبل التباين اقدر اجيب الانحراف، لكن لو القانون لو المثال كله نسبه نسبه نسبه هيبقى عكس ده؟ طب امتى اكتب ان اساسا لما الاقي كلمه تحسب ايه؟ طب انا كتبت القانون ينفع اعوض ولا ما ينفعش؟ اقرا كده واحده واحده. احسب حجم العينة 5 للمطلوب سحبها لتقديم متوسط المجتمع بحيث لا يزيد الفرق بين ما يوقع دي كتير قوي. وفي الاخر قال لي 30 ايه؟ واحد. طب انا مش هقول هي دي مين؟ انا كطالب مش واخد بالي واتلخبطت، ايه اعمل معاك كده؟ هسيبها. هنزل تحت وقرا ايه؟ الحرف المعياري. الحرف المعياري دي مين؟ سيجما. سيجما بتساوي كام؟ قياس تي. هات ودرجة الثقة كام؟ 95. هات فين اجيب مين؟ هاي 4 على 2 بكام؟ ده الوحيد اللي فاضل صح؟ مين الوحيد اللي انا بجيبه؟ طب هي ايه العندي؟ العندي هي الخطا في التقديم. كلمه عين او ابسون رمز للخطا في الايه؟ بس هو مش لازم يجيب لي كده، فكان الخطا المسموح به الخطا، لا، اي خطا في الدنيا يا اما زياده يا اما يعني ايه؟ شوف انا كده هكتب القلم ده على التقديم، لو جيب بيه يبقى انا صح. لو اخطا يا اما يجي قبله يا يجي فوقيه يا يجي طب انا قدرتك زياده عن اللزوم يبقى انا غلطت في حقك. اديتك اقل من تقديرك برضه غلطت في ايه؟ اللي انا اقصده ان الخطا يا اما بالزياده يا اما عشان الحاجه لو كانت مظبوطه تبقى ما فيش ايه؟ يبقى الخطا المسموح بها يا اما يجي يقول لي اصل بحيث لا يزيد الفرق بحيث لا يقل فرق بحيث لا يتعدى الفرق، يبقى ده كله كانه بيقول لي كلمه ايه؟ خطا. يا اما يجي يقول لي على طول بحيث الخطا المفهوم بيجا، يبقى انا هدور على الابسون بي بعد كلمه لا يزيد او كلمه لا يقل او كلمه لا يتعدى او كلمه ايه؟ خطا. طب اللي متلخبط ما ادورش عليها اساسا، انا هاخد الانحراف المعياري اللي هو مين؟ هاخد ال 95 اللي هي واي الفا، يبقى الرقم الوحيد هو مين؟ دي مشكله. طب هقدر اعوض هنا على ثلاث مفهوم جوه ولا طلعت مين؟ ينفع عايز اقول حاجه معينه في القطاعه دي اسحب 15 بني ادم ونص، ينفع اقول اسحب 15 وربع؟ الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش فيها ان يسحب حد من ايه؟ لو طلع له نسبه اربعه يعني لو طلع النتيجه كده بتساوي 15 خلاص، فانا اقول له بسم الله عينه بتساوي كام؟ لكن لو قال لي 15 واثنين مع 10 قربوا على الاله وقربوا لكام؟ 15. مش كده؟ فكره هو صح؟ احسب حجم العيار وعلى فكره القانون ده انا هحتاج ال هو هنا ده انا اللي هجيب الشيء ينفع اكتب القانون ده ولو كتبته مش هعرف ايه طب هنا كتير دي اكتب حاجه من عين ربي كده اتنين ايه طب ليه ما كتبتش القانون اللي فيه سيجما عشان ما فيش هنا حرام ليه حد ما عرفش يكتبه وايه اربع عارفين بكام؟ عايزين الصبح يا دكتور.